قال: فقمت فصليت ثم جلست. قال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: قرض مجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. قال: قلت: يا رسول الله، آدم أنبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان، حدثنا يزيد يعني ابن أبي زياد، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع. قال: غير ذلك أخوف عندي عليكم من ذلك، أن تصب عليكم الدنيا صبا، فليت أمتي لا يلبسون الذهب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن واصل عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. ثم قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على الناس صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك أهلك صدقة. قال: قلنا: يا رسول الله، أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه، ألم يكن عليه وزر؟ قلنا: بلى. قال: فإنه إذا جعلها فيما أحل الله عز وجل فهي صدقة. قال: وذكر أشياء صدقة صدقة. قال: ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعة الضحى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي، حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، وكان واصل ربما ذكر أبا الأسود الديلي، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا هشام عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنة وسيئة، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا كهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل، عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية. ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت: إلى السعة والدعة أنطلق، حتى أكون حمامة من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى السعة والدعة، إلى الشام والأرض المقدسة.